الحكم العملي في القضاء الذي يحكم بالقوانين الوضعية، وكذلك العمل في البنوك الربوية الذي إذا تركها تمكن منها غير المسلمين. هذا لا يجوز من أخذ الربا عدم ما قطع عليه من غير جهات من تخفيف أحكام الله فهي بالبنوك وغيرها، وهذا يجب على الدول الإسلامية أن تعنى بهذا وأن تسير عن البنوك المصالح على فضل الله عز وجل، وأن تعنى الرشد بذلك حتى تستغيث البنوك الإسلامية في البلد الإسلامية على هذه الحمد لله، وأن تعنى على الربا ما أنبات. وهكذا قوانين وضعية يجب أن تمنع إلا ما رأى الله تعالى بحسب المختلف على الدول الإسلامية أن يحكموا بحق ربهم وسنة نبيهم وأن يحكموا سير مع أعداء الله في التحقيق تحكيم الوقية لم تقبل دعوة، هذا لا يجب واجبات عليهم ولا ترى فضلهم في الله، فتجب عليهم ذنوبا تقيا ويحكموا بحق الله ويحكموا قادرين بدعوة الله عليهم يحكموا بحق الله، وعليهم أن يجتهدوا أيضا في تكبير المصالح على النهي الإسلامي عن الملوك على النهي الإسلامي بمنع المحضات الربوية، وأن يستعينوا بأهل ذلك حتى يضعوا ما ينبغي لهم للسير عليه في الذنوب وغير الذنوب من الأشياء التي تتعاطى الناس وذلك التقوى. اللهم المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.